وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله، الله يسلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. قال: حدثنا حرملة ابن يحيى المصري الثقة صاحب الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة، قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي ثقة عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك. رجعت بذلك، هنا يعني اختصار أو ما يقال إيجاز حذف، وهذا كله من مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، هو من أفصح ما يكون في لغات العرب إذا كان الشيء مفهوما أو مشهورا فيشار إليه ببعض الكلمات. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك، وهو في قصة المعراج صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى ربنا ففرض عليه 50 صلاة، فرجعت إلى السماوات نازلا حتى آتي على موسى، موسى عليه السلام، فقال موسى: ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. ماذا افترض ربك على أمتك؟ قلت: فرض علي 50 صلاة. فرض على أمتي وفرض علي، هذا أيضا له معنى كبير، وهو يعني من أفصح ما يمكن أن يكون. فرض علي وأنا رسول إليهم، يجب عليهم أن يطيعوه. لو قال: فرض على أمتي 50 صلاة، ربما يقول أحد أنه ليس فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال: فرض علي 50 صلاة، قال: فرج إلى ربك. فدخل دخلت فيه أمته معه صلى الله عليه وسلم. قال: فرج إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، يعني فرج إلى أمتك إلى ربك وسأله التخفيف كما جاء في رواية أخرى، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت ربي فرض عني شطرها نصفها. فرجعت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فرجعت ربي، فقال: هي 50 وهي 50. فجعلها 50 وقال: وهي 50، يعني في الأجر لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فجعل 5 هي آخر ما يخفف، ولكن أجرها 50 الحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الله ما يشاء. فلا يبدل القول لدي، لا يبدل القول لدي، قلنا إن هذا 50 إن شاء الله، ولا يبدل القول، وأجركم إذا كان أحد أدى هذه بحقوقها فأجره على 50 ثابت. أو لا يبدل القول لدي، قد قررت وقدرت 50، لا ينقص ولا يزيد عليه شيء. لا يبدل القول لدي، فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك، وقلت: قد استحييت من ربي، يعني موسى عليه السلام رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع إلى ربك حتى خففها، يخفف الصلوات عن 5 أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد استحييت من ربي ولا أقدر أن أراجعه أكثر من هذا. نعم. ثم دل على كل حال بعد ما جاء فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، وهذا هو يعني الحديث في أن الله فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي خلاد، أبو بكر بن خلاد الباهلي، أنه قال حدثنا أبو الوليد، هو أبو الوليد عبد الملك الدمشقي ثقة، عن شريك، حدثنا شريك عن عبد الله بن عصم، شريك هو ابن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ، عن عبد الله بن عصم هو الحنفي العجلي اليمامي صدوق يخطي، عبد الله بن عصم أو عصم عصم أبي علوان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر نبيكم 50 صلاة فنازل ربكم، نازل أي طلب منه أن ينزل أو ينزل، فنازل ربكم أن يجعلها 5 صلوات. فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لهذا الإسناد لكنه يتقوى بالحديث السابق. نعم، أمر نبيكم بيانا لما مدى في الحديث السابق. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، أنه قال حدثنا ابن أبي عدي، إبراهيم بن محمد بن أبي عدي ثقة، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عبد ربه بن سعيد هو أخو سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، عن محمد بن يحيى بن حبان، محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري النجاري ثقة، عن ابن محيريز اسمه عبد الله، عبد الله بن محيريز الجمحي القرشي ثقة عابد، عن المخدجي، عن عبادة بن الصامت المخدجي قيل اسمه رفيع وقيل أبو رفيع، رفيع أبو رفيع الكناني الفلسطيني، لأنه مستور لم يوثق وروى عنه أكثر من واحد، عن المخدجي عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة أحدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بهن. وهذه هذا قيد رحمة من الله تبارك وتعالى، استخفافا بهن، نعم قد انتقص نسيانا، قد انتقص على عدم القدرة، فليس يكون معرضا لهذا العذاب، إنما هو استخفافا، استخفافا إذا كان يستخف أمر الله تعالى ولا يبالي، فهنا يأتي يوم القيامة لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وكذلك أبو داود في 425 من طريق عطاء بن يسار عن عبد الله بن السنابه قال زعم أبو محمد، زعم أبو محمد أن 5 صلوات إلى آخره. وفي رواية أيضا يعني في هذه الرواية على كل حال المخدجي، وإن كان مستورا أو مقبولا فهو يعني ذكر له شيخ الألباني شاهد في صحيح أبي داود، وقال ذكرنا لكم داود سنن أبي داود من طريق عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي قال زعم أبو محمد، أبو محمد عطاء، أن وهو قالوا أنه أبو محمد أو هو صحابي، هو صحابي، أن الوتر واجب، فقال أبو محمد، فقال عبادة بن الصامت كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات إلى آخره، فجاء من طريق آخر يقويه على كل حال، فالحديث يكون صحيحا، يعني الرجال بالإسناد السابق كلهم ثقات، والمخدجي هو المقبول إن توبع. فقد تابعه أبو محمد أبو محمد أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن الوتر واجب. لا، أبو محمد قال الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت، يعني هذه كلها روايات، رواية عن أبي محمد، ويكون تابع أبو محمد المخدجية، ويكون عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو الذي في الروايتين هو روى هذه الرواية ونقل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون المخدجي متابعا من أبي محمد اسمه عطاء قالوا، أو صحابي كما في رواية الدارمي. قال في رواية الدارمي أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو محمد. فأيا كان على كل حال فهو متابع، إن كان عطاء بن أبي رباح أو يكون صحابيا أبو محمد صحابي آخر، ويكون متابعا للمخدجي، فالإسناد صحيح. أظن هذا واضح الآن، واضح إن شاء الله كيف تصح هذه الرواية، وقد جاء عن طريق المخدجي، ونقول قد جاء من تابعه صحابي أو عطاء بن أبي رباح وهو ثقة، أو عطاء بن يسار، عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابي، ويكون زام أبو محمد هذا صحابي، والصنابي هو الذي تابعه، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. راجعوا إن شاء الله سنة أبي داود، اللي أنا مضطرب اتركت بشيء من هذا الذي يعني على كل حال، إلا أنه حصلت له متابعة واضحة جدا إن شاء الله، وتصحيحه في مكانه. ثم قال حدثنا عيسى ابن حماد المصري وهو التجيبي ثقة، قال حدثنا أنبانا ليس بن سعد هو المصري، عن سعيد المقبوري المدني، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، سعيد بن أبي سعيد ثقة، شريك بن عبد الله بن أبي نمر روى له البخاري ومسلم، وقالوا إنه يخطئ وينتقي يعني من حديث معلوم، أن الشيخين ينتقيان يعني من حديث من ضعف صحيح حديثه، أنه سمع أنس بن مالك يقول، وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا، قال أن أنس بن مالك سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، أي ربط رجله باليقال حتى لا يتفلت، ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، أي بين الناس عامة. فقالوا: هذا الرجل الأبيض المتكي، هذا الرجل الأبيض المتكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبيض وليس بأمهق، ومتكي في جواز اتكاء الإمام أو العالم أمام أصحابه. نعم. وسبحان الله، الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه كان إذا كان في بيته فكان يتكي على أحد الجنبين، ونعم، وكان يلبس في بعض الأحيان لباس الشناقطة الخفيف المهوي الذي لا يكون فيه الحر، يأتي الهواء من كل جانب. نعم، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه. نعم، فجواز اتكاء الإمام بين أتباعه فيه واضح، كذلك الشيخ إذا كان يحتاج. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسي. قال: سل ما بدا لك. فقال له: سبحان الله، يعني فطرة العرب وطبيعتهم الساذجة بكل صراحة يقول: إني سائلك ومشدد عليك بالمسألة، فلا تجدن علي في نفسي. قال سل ما بدالك. قال له الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. هذا الحديث فيه شريك بن عبد الله، لكن هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من في كتاب العلم، وفي باب أظن استفاد منه أيضا باب قراءته، باب القراءة على الشيخ، وإسناد طلب الإسناد العالي أيضا استفاد منه، لأنه كان قد بلغه هذا كله أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء ليستثبته ويكون قد طلب الإسناد العالي. ورواه مسلم أيضا أبو داود وغيرهم كلهم. ثم قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي. يحيى ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينار الحمصي وهو ثقة. قال حدثنا بقية ابن الوليد مدلس ثقة. حدثنا قال حدثنا ضبارة ابن عبد الله ابن أبي سليل. هكذا سليل، وفي بعضهم لعله والله أعلم يكون تصحيف من الكتابة السليك، هكذا ابن أبي السليك، وقد يكون تصحيفا للنقل والله أعلم، ولكن ضبارة مجهول. قال أخبرني دويد بن نافع. دويد بن نافع القرشي الشامي دمشقي ضعيف عن الزهري قال قال سعيد المسيب أن أبا قتادة بن ربعين أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قال الله عز وجل فهو من الأحاديث القدسية افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي أحدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا أحد لي عنده. فهذا الحديث حسن لغيره. نقول لو قلنا في غير في جزء كونه قدسي حديثا قدسيا، لأن هنا قال الله تعالى خمس صلوات افترضهن على عباده، فمن افترضهن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على قول الله عز وجل، وهو لا شك انه وحي الى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال الله عز وجل افترضت على امتك خمس صلوات واحد الى اخره، فيكون معنى الحديث صحيح ان صلوات يعني فريضه عليهم، لكنه تحسينه وهو مخالف لما مضى الحديث لأجل بقية ابن الوليد مدلس، إلا أنه قال حدثنا ضبارة، وضبارة مجهول، ودويد ابن نافع ضعيف، فيكون الكون حديثا قدسيا فيه ضعف والله أعلم ضعيف. نعم، لكنه المعلق والشيخ الألباني نفسه قال حدثنا أي نعم في الصحيحة، قال إنه صحيح. انظر صحيح أبي داود الصحيحة ما وصلت إليها، لكن تنظرون هل هناك طريق آخر فيه نقل عن قول الله عز وجل في طريق من الطرق فيكون يقوي، أم الأحاديث عامة مثل الحديث السابق فيكون ليس مقويا له، لأن هذا دين قدسي وهذا حديث عام، ويبقى الحكم الإضافي الحديث بهذا الإسناد، والله أعلم. أنا أريد أن تفهموا ماذا أقصد إن شاء الله، وتنظرون فيه الفرق بين الأمرين، وقد يكون تساهل في تصحيحه لأجل الحديث السابق. هناك الحديث السابق ليس قدسيا، وهنا جعل قدسيا، فلعله يكون ناشئا من ضعف الضعاف هؤلاء. ثم قال: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر. أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي الزهري المديني. قال: حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح أيضا المدني ثقة، كل هؤلاء مدنيون، وعبيد الله ابن أبي عبد الله، وهو عبيد الله ابن سلمان الأغر المديني ثقة، عن أبي عبد الله الأغر عن سلمان ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. فلم يذكر فيه كم أجر الصلاة في المسجد الحرام، هل يكون 2000 أو كذا، فيكون هذا المبهم يأتي مبين في الحديث الآخر. قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم قال: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج أنه قال: حدثنا عبد الله بن نمير ثقة، عن عبيد الله هو العمري ثقة النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. وفي مسند الإمام أحمد جاءت هذه الرواية من طريق عطاء عن ابن عمر: إلا المسجد الحرام فهو الأفضل، فهو أفضل. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن أسد، إسماعيل بن أسد ابن شاهين البغدادي ثقة، قال: حدثنا زكريا ابن عدي، زكريا ابن عدي ابن زريق، نعم الثقة التيمي ثقة، قال: أخبرنا عبيد الله ابن عمرو، عبيد الله ابن عمرو الأسدي الرقي ثقة، عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري، وليس ابن أبي البخاري، ابن أبي المخارق ضعيف، ويا ابن مالك ثقة، أنا عطاء عن جابر، عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. جاء هنا واضح، وهذا هو إن شاء الله، والحديث صحيح، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله فضل بلد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة، وبلد نبيه الثاني المدينة بهذه الفضيلة. نعم، وينبغي للمسلم. ثم يأتي الكلام أن المراد منه المسجد الحرام، هل هو المسجد الكعبة أم المقصود منه المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العقب فيه والباد، المقصود منها حدود الحرم كله، والذي يظهر من أقوال الصحابة وغيرهم ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن المقصود منها حدود الحرم كله مضاعف إن شاء الله. نعم، وقد ذكرت هذا في كتابي المسجد الحرام قبل مدة إن شاء الله، وهذا الذي يطمئن إليه القلب. وهناك من خالف في هذا، قال: لا شك في، يعني قال أنه المقصود بدون شك، يقولون إن المقصود من المسجد الكعبة، لأنه هكذا قالوا، لأنه لم، هل قال صلاة في المسجد هذا أفضل، هل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقصد به حرم المدينة كلها؟ لا، نقول الفرق بين المسجدين، هناك المسجد الحرام سمي به الحرم كله، وهنا لم يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد أو حرم المدينة كله، إنما حرم، اللهم إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وليس يظهر يعني بينهما تطابق حتى يقال يكون يعني بدون فارق يفرق بينهما، بل بينهما فرق، هذا الذي يظهر إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في الصلاة في بيت المقدس. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي. إسماعيل بن عبد الله الرقي القرشي هو صدوق. قال: حدثنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة. قال: حدثنا ثور بن يزيد. ثور بن يزيد بن زياد الكلائي الحمصي ثقة. عن زياد بن أبي سوادة وهو أيضا شامي أبو المنهال المقدسي ثقة. عن أخيه عثمان بن أبي سوادة السودة ابن أبي زياد بن أبي سودة أبو المنهال المقدسي عن أخيه عثمان بن أبي سودة المقدسي ثقة. عن ميمونة بنت سعد أو بنت سعيد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أبتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه. أتحمل كأنه أن أركب وأذهب إلى المسجد إلى بيت المقدس، فرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه. قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه، فهو كمن أتاه. هذا الحديث يعني الذي يظهر في ظاهره والله أعلم أنه رجاله ثقات. إسماعيل بن عبد الله الرقي سكري صدوق، حدثنا عيسى بن يونس، ثور بن يزيد، زياد بن أبي سودة أخيه عثمان بن أبي سودة، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث إسناده صحيح، لكن انظروا في الحاشية يقول الشيخ الألباني: منكر ضعيف أبي داود التحذير الساجد. قال البوصيري: قلت روى أبو داود بعضه من حديث ميمونة أيضا عن النفيلي المسكين ابن بكير عن سعيد بن عبد العزيز عن زياد بن أبي سودة عن ميمونة، وإسناد طريق ابن ماجه صحيح ورجاله ثقات، هو أصح من طريق أبي داود، وإن بين زياد بن أبي سودة وبين ميمونة وعثمان بن أبي سودة كما سر به ابن ماجه في طريقه، وكما ذكره العلائي صلاح الدين في المراسيل. ورواه ابو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا موسى انه قال: حدثنا اسماعيل اسحاق بن ابراهيم الحربي قال: حدثنا عيسى بن يونس، فذكر بتمامه كما رواه ابن ماجه. ورواه من طريق ثور عن زياد عن ابي امامه قال: قالت ميمونه يا رسول الله أبدنا، فذكره، وله شاهد من حديث أبي ذر رواه أبو يعلى الموصلي. فأرض المحشر والمنشر هذا ثابت في أحاديث أخرى كما جاء في كتاب فضل الشام للربعي، ذكر هذا وجاء من طريق آخر في دواوين السنة أيضا. أما الصلاة في كألف صلاة، هذا هو الذي قالوا إن هذا منكر، أو نقول شاذ، إذا كان شاذ قد يكون يتحمل، إذا كانت رواية التي هي أشهر الروايات وأكثر الروايات أنها 500 صلاة، 500 صلاة. ولعلكم إذا كان وصلتم إلى رسالة علمية في الجامعة الإسلامية الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، وذكر به الطرق كلها. فإذا قلنا إن هذا منكر فاصطلاحا إنكار لا يأتي، إنما يأتي عليه اصطلاح الشاذ، ويكون أكثر الروايات أكثر الرواة الرواة أن فيه الصلاة فيها ب500 صلاة، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. وقد يقال أيضا جمعا بين إذا تعارض الحديثان، أنا ما وجدت هذا لكنه يخطر ببال الإنسان، فنقول هل يمكن أن يقول إذا تعارض الحديثان فالأئمة رحمة الله عليهم يمشون في خطوات، الخطوة الأولى الجمع بينهما إذا أمكن، وإلا ينظر إلى التاريخ المتقدم والمتأخر، وإلا ينظر إلى ما هو أقوى وأرجح ويكون الترجيح. هنا الجمع ممكن أو ليس بممكن، ما ندري، هل يخطر ببالكم شيء؟ شيخنا أحسن الله إليكم، يعني هو قد يقول القائل أن النكارة أتت من فمن فعل ذلك كمن أتاه، هذا المعنى يعني كأن فيه شيء من النكارة، الزيت وكذا، يهدي زيتا، يهدي زيتا، وهذا من أعمال الخير إن شاء الله. ونقول للمساجد كانت هذه يعني سنة معروفة، وعائشة رضي الله عنها لما سألوها أن ينفقوا في زمن معاوية على كسوة الكعبة، فقالت اجعلوه في الطيب فإن الأمراء يكفونكم الكسوة. ونقول مثل هذا النكارة أو الشذوذ، لكن مسألة الشذوذ يأتي فإن صلاة فيه كألف صلاة، ويقال إن الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أولا ب500 ثم زيدت فضيلته إلى 1000، لكن هذا لم يقل به أحد من العلماء، لذلك لا تقل شيئا إلا ولك فيه إمام، ومسجد بيت المقدس لا شك فيه أن درجته في الصلاة أو درجة الصلاة فيه أقل من درجة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء قلتم منكر أو الشذوذ، لكن الشاذ قد يكون إطلاق الشاذ عليه والله أعلم هو الأقرب للنظر في الإسناد وتطبيقا لقواعد الوصول إلى الحديث. نعم، قد ما يكون اضطراب في الإسناد. أين الاضطراب في الإسناد؟ هناك مقارنة مع سنن أبي داود، زياد بن أبي سوادة عن ميمونة، لكن هذا من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي. هل سعيد بن عبد العزيز هو كان أقوى وأوثق من ثور بن يزيد أو ثور بن نعم ثور بن يزيد؟ إذا كان ثور بن يزيد أقوى فيكون بذكر أخيه هو الصحيح. أنا كل حال يعني انظروا ماذا قال الشيخ في ضعيف أبي داود المفصل، إذا كان ولا أو تحقيق سنن أبي داود، تحذير الساجد أيضا ذكر فيه، أنا أردت أن أنظر لكنه تعرفون اللهم إنا نعوذ من الكسل. نعم، في انظروا فيها إن شاء الله إذا كان تجدون، أو إن شاء الله نجيب لكم فيما بعد، الله يبارك فيكم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي، عبيد الله بن الجهم الأنماطي البصري، قال ابن حجر فيه مقبول، قال أخبرنا أو حدثنا أيوب بن السويد هو الرملي صدوق يخطي، أنا أبي زرعة الشيباني، أبو زرعة الشيباني الشامي، يحيى بن أبي عمرو، قال حدثنا عبد الله بن الديلمي. عبد الله بن الديلمي هو صحابي، وقالوا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن الديلمي، وفي ترجمة أبي زرعة الشيباني قالوا ثقة، لكنه لم يسمع من أحد من الصحابة، لم يسمع من أحد من الصحابة. عبد الله بن الديلمي صحابي يروي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أخرجه هذا الحديث أخرجه النسائي من طريق آخر صحيح نعم عن أبي إدريس عن ابن الديلمي عن ابن الديلمي أبو إدريس الخولاني هذا تابعي ثقة ويحيى بن أبي عمرو لم يسمع لكنه يكون فإذا يكون إسناده والله أعلم من طريق آخر صحيح. لما فرغ سليمان ابن داود من بناء البيت بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه يعني يوافق حكم الله عز وجل وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فأعطي فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة أيضا وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وفيه فضيلة الصلاة في المسجد في بيت المقدس ولا شك فيه والإسناد فيما يظهر هنا انقطاع إذا كان يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو لكن أخرجه النسائي من عن طريق آخر عن أبي إدريس عن ابن الديلمي. وكذلك الإمام أحمد في مسنده أيضا من طريق آخر ويكون الإسناد صحيحا ويكون فيه هذه الفضيلة إن شاء الله والله واسع حكيم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد العالى هو عبد العالى بن عبد العالى السامي البصري عن معمر عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الرحل وهو في الغالب يقال ما يوضع على البعير ليركب عليه الإنسان عندما يركب الرحل وهو كالسرج للفرس كالسرج للفرس لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. والرواية هذه جاءت عند مسلم فيه إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد فدل شد الرحل بمعنى السفر السفر إلى ثلاثة مساجد. وعند نعم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. نعم فإذا كان يسافر للصلاة في المسجد سفرا فهذا لا شك فيه يكون ينهى لكن إذا كان في داخل البلد وليس يستغرق السفر فإذا كان هناك يعني جاءت أسئلة من المشايخ لأنه إذا كان الإنسان يريد أن يصلي التراويح في مكان المصلي صوته فيه جميل وفيه نشاط وفهم في فهم القرآن الكريم فهل يمكن أن يكون نظر قال نعم إن شاء الله ليس في حرج إن شاء الله يكون يستغرق السفر لا يحتاج إلى سفر طويل. ومن هنا ننكر على بعض الجماعات من الجماعات التبليغ التي تقيم في بعض البلدان في مساجد كبيرة فطور وسحور وغيرها وتستدعي الناس تتداعى الناس من أقصى الهند ويأتون من كل فج عميق ليتبركوا بهذا المسجد هذا ليس بصحيح إن شاء الله. نعم ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا محمد بن شعيب محمد بن شعيب بن شابور القرشي الشامي ثقة أنه قال حدثنا يزيد بن أبي مريم ثقة عن قزعة عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام وإلى المسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا. قال بعض العلماء هذا الحديث متواتر، جاء عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة، يعني في زمن الصحابة متواتر، ثم في زمن التابعين أكثر وأكثر وهكذا. فجاء جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو بصرة الغفاري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي الجاد الضمري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الحديث. نعم. قال ثم قال باب ما جاء في صلاة في مسجد قباء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر الأوسي المدني ثقة، قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة هو مقبول أو مستور أنه سمع أسيد ابن الظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، صلاة في مسجد قباء كعمرة. الإسناد الصحيح والحديث جاء بلفظ آخر أيضا. قال حدثنا هشام ابن عمار أنه قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وعيسى ابن يونس ثقات، قال حدثنا محمد بن سليمان هو المدني القبائي الكرماني ثقة، قال سمعت أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف. أبو أمامة هو اسمه أسعد ابن سهل، أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف يقول قال سهل ابن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر ببيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره رحمة الله على عباده المؤمنين. في الحقيقة نعم، الذي لا يصل للعمرة أو لا يقدر أن يصل فلا يعجز إذا كان من أهل مكة من أهل المدينة أو أطراف المدينة فليأتي إلى قباء. نعم. باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا أبو الخطاب الدمشقي، أبو الخطاب هو حماد الدمشقي هكذا لم يعرف منصوبا، حماد الدمشقي أبو الخطاب مجهول. قال حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني، رزيق أبو عبد الله الألهاني الحمصي صدوق له أوهام، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة وصلاة في مسجده بخمسين ألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وهذا ليس بصحيح، الحديث ضعيف. أما صلاة الرجل في بيته بصلاة أو إذا كان بعذر قطعا لا ينقص إن شاء الله، لكنه بصلاة فقط، أما الحسنة بعشر أمثالها، وصلاة في مسجد القبائل بخمس وعشرين وزيادة عليه يأتي سبع وعشرين أيضا، وهذا جاء في أحاديث صحيحة من حضر الجماعة بعد وصلى له خمس وعشرين أو سبع وعشرين. نعم. أما ما بعده فهو كله ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي المسجد النبوي ألف صلاة وفي المسجد الحرام مئة ألف وفي مسجد الأقصى خمسمائة صلاة. ثم قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في بدء شأن المنبر. في بدء شأن المنبر، المنبر هو منبر، المقصود منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف عليه صلى الله عليه وسلم لصلاته للخطبة ولتنبيه الناس وعدهم عند الحاجة. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم أنت الشافي لا شفاء إلا بك. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي أنه قال حدثنا هو صدوق قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة عن عبد الله بن محمد بن عقيل إن شاء الله حديثه صحيح وصحح البخاري حديثه واختلفوا في توثيقه لكنه صدوق أو ثقة عن الطفيل ابن أبي بن كعب النجاري الأنصاري ثقة عن أبيه أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب هل كان المسجد بأهل النبي صلى الله عليه وسلم مسقفا أم بقي عريشا حتى التحق بالرفيق الأعلى الذي يظهر الله أعلم هذا قد يكون في بيان بعدما يكون وسع أبو بكر عمر وكذلك عثمان رضي الله عنه. نعم وأبي بن كعب توفي متأخر إن شاء الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان إذ ظرفية أي وقت ما كان المسجد عريشا وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال وكان يستند كما جاء في الروايات وكان يخطب إلى ذلك الجذع فقال رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك قال نعم فصنع له ثلاث درجات وهي التي أعلى المنبر فلما وضع المنبر ووضعوه في موضعه الذي هو فيه فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدى وانشق خار يخور من الخوار والخوار هو صوته البقر صوته البقر ولد البقر خوار خار أي بكى حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع صوت الجزع فمسحه حتى سكن ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى إليه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجزع أبي بن كعب وكان عنده في بيته حتى بلي فأكلته الأرض وعاد رفعة أخذ هذا الجزع. نعم هذا الحديث على كل حال فيه يعني إسناده إن شاء الله حسن أو صحيح وفيه بيان أن بعض الصحابة قد جعل له المنبر وكان ثلاث درجات كما جاء فيه فيه ثلاث درج أو ثلاث درجات وكان أيضا إذا مقعد بعد ثلاث درجات يكون مقعده أو موضع القعود نعم أو إذا كان حتى يعني شيئا من العرض والطول في الغالب لابد أن يكون هكذا ليس مثل الدرجة تماما في آخره الأعلى آخر الجهات الأعلى حتى يكون الجلوس شاقا عليه. نعم يقول هنا الحديث إن شاء الله صحيح لكن بعضهم قد حكم عليه وأنه فيه بعض النكارة أنا يعني ذكروا الظاهر أخذ أبي بن كعب ذاك الجزء أم ماذا فيه أم الإمام أحمد روى هذه الرواية قال أن يعني أنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله وقال هذا إسناد ضعيف وبالتعليق تعليق شعيب الأرناؤوط قال حكم الحديث صحيح لغيره دون قصة أخذ أبي الجزعة ولكن ما هو النكارة فيها ليس في أي نكارة الجزع هو الذي أخذ أما المنبر لو قال أن المنبر يكون أخذ ففيه مخالفة لأحاديث أثبت من هذه، فذكر يعني العلماء بأسانيد صحيحة في عمر بن شبة وغيرهم أنهم لما بنوا المنبر في الأخير، وكان هذا المنبر موجودا إلى آخر أيام الخليفة أو سلطان برقوق في 900 وشيء، فكان احترق المسجد فاحترق المنبر وما بقي فدفن تحت المنبر الذي بني في مباد بالرخام. على كل حال تاريخ المنبر السمهودي فصل كثيرا، وكنت جمعته شيء كثير، ما أدري أين وضعته، جمعته شيء كثير في هذا، فالذي تلخص أنه كان المنبر، أصل المنبر كان لما احترق ودفنوه تحت المنبر، ولو حفر الآن ربما نجد إن شاء الله البقية منه إن لم يكن بليا. نعم، فليس فيه إنكار الله، لكن قال حكم الحديث الصحيح لغير دون قصة أخذ وبين الجذع. لماذا الإسناد إسناد سليم في أنهم إن شاء الله؟ هل لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل أم ماذا؟ فهو حديث إن شاء الله صحيح. ثم قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا باز بن أسد وهو العمي ثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار وهو مولى بني هاشم عن ابن عباس وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه. ابن عباس يروي عن أنس وكذلك ثابت يروي عن أنس اللهم صل على عن ابن عباس يروي عمار، هذه الرواية عن ابن عباس، وحماد كما في رواية الدارمي كنت أبحث أنه عن ابن عباس، عمار يروي عن ابن عباس وعن ثابت، لا حماد عن ثابت كما جاء في رواية الدارمي بكل وضوح. نعم، فجاء فيه أنه حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، يعني حماد بن ثابت عن عمار بن عمار عن ابن عباس، وحماد بن ثابت سلمة عن ثابت عن أنس. فالحديث فيه مسندان، مسند ابن عباس ومسند أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ أو اتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع فاحتضنه فسكن، فقال لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وهذا أخرجه الترمذي أيضا وغيره عن أنس رضي الله عنه، لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، إلى بكى حنينا وشوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في أن الجذع، وقد يعني شعر ويشعر. وهذا الشيء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يؤمنون به بدون شك، والآن هؤلاء في هذا الزمان يقولون إن كل شيء له إحساس، كل شيء يحس، كل شيء يحس. ولذلك نحن من قبل نؤمن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ويكون إحساس هذا موجود. ولذلك يستحي الإنسان أن يكون يجلس في نعمة الله في غرفة مغلقة بنعمة الله تعالى ويعصي الله تبارك وتعالى، ألا يخاف أن تشهد هذه الأشياء كلها، هذه الكراسي وهذه الطاولات وهذه المكيفات وهذه كلها أمام الله عز وجل أنه فعل في خلوته كذا وكذا. نعم، فينبغي للإنسان أن يكون فوق كل شيء يشعر أن الله يراه حين يقوم وفي تقلبه في الساجدين أو غير الساجدين، فإذا كان يرى إن شاء الله فيكون حارسا له عن ارتكاب الذنوب. الله أعاننا الله على العصمة من الذنوب ولا البعد عن الذنوب خلوة أو جلوة. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري أنه قال حدثنا سفيان أنا أبي حازم هو سلمة بن دينار قال اختلف الناس في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء هو، فأتوا سهل بن سعد فقالوا سهل بن سعد أو سهل بن حنيف. نعم سهل بن سعد نعم. فسألوه فقالوا ما بقي، فقال ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، هو من أثر الغابة عمله فلان. أثر معروف شجر خاص نوع من الشجر، والغابة من غابات المدينة عامة أم غابة؟ قالوا مكان موقع قريب من المدينة، غابة كان يسمى غابة نعم، وقريبا نعم، فمن أثر الغابة عمله مولى فلان نجار، فجاء به فقام عليه حين وضع فاستقبل القبلة فقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع فرجع القهقرة حتى سجد بالأرض ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع ثم فقام ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض. يعني هذا الذي أنه أراهم صلوا كما رأيتموني وصلي عامة، ثم أراهم متى بعد مضي كم من المدة يكون أوائل أو في السنة الأولى بقي هكذا أو في أواخر السنة الأولى. على كل حال لو عرفنا تاريخ بناء المنبر فيظهر أنه صلى الله عليه وسلم صلى، يظهر أنه صلى بعد سنة على المنبر أم قبله بعده. ثم قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثقة أنه قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم السلمي ثقة، عن سليمان التيمي، سليمان بن الترخان التيمي ثقة، وهناك سليمان التيمي وسليمان بن بلال التيمي، هذا متأخر، سليمان بن الترخان التيمي متقدم. نعم أنا بنظرة منذر بن مالك بن قطعة تابعي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أصل شجرة أو قال إلى جذع ثم اتخذ منبرا، قال ابحن الجذع، قال جابر حتى سمعه على المسجد حتى أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن فقال بعضهم لو لم يأته لحن إلى يوم القيامة. هناك في الحديث السابق مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، وهنا قال بعضهم لو لم يأتي لحن إلى يوم القيامة. مثل هذه النصوص يطير بها هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون بالدين الحق حتى يفهموا به سنة رسول الله. فتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم أحتضنه، فكيف يقول بعض الصحابة لو لم يأته لحن إليه إلى يوم القيامة؟ نعم نقول هذا قال بعض الصحابة بعدما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لا يقال مثل هذا فيه بالرأي، فلا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فعبر كما على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. وقد يكون والله أعلم متأخرا لم يسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الصفوف الأولى، وبعض الصحابة الذي قال لو لم يأتي لعنا كان في أخريات الصفوف، ثم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فعبر بصيغة الغائب لحن إليه إلى يوم القيامة. باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة هو الحضرمي صدوق، وسويد بن سعيد الحروي الأنباري ثقة وصدوق، قال حدثنا علي بن مصر القرشي ثقة، عن العامش عن أبي وائل عن عبد الله وابن مسعود قال صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قلت وما ذاك الأمر؟ قال هممت أن أجلس وأتركه، هممت بأمر سوء، يعني عبد الله بن مسعود قطعا هو صغير أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بكثير، لكن ما ذلك قاعد يتعب ويجلس، لكنه استمر بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا صليت ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، أم يكون في مسجد ليس ببعيد أن يكون في المسجد ولا ويكون سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.